بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا بدأنا في درسنا الماضي في تفسير قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقد استعرضنا ما يتعلق بالإعراب في هذا الجزء من الآية الكريمة، وقلنا إن الملائكة أجابوا عن سؤال رب العزة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، بجواب افتتحوا به بعبارة التنزيه: سبحانك. وهذا الافتتاح يفيد الأدب من جانب الملائكة الكرام لربهم عز وجل، وأيضا فيه اعتذار للشبهة التي اعترتهم، وهي أنهم لا يريدوا الاعتراض من سؤالهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لا يقصدون الاعتراض، وإنما يقصدون معرفة الحكمة من جعل آدم خليفة في الأرض، ولمجرد للاستبشار. وقد بالغوا في تبرئتهم من كل شبهة بالتنزيه أيضا، وبتوسعهم في الإجابة، لأن السؤال كان محددا: أنبئوني بأسماء هؤلاء. فكان مقتضى المقام أن يكون جوابهم: لا علم لنا بهذه الأسماء. لكنهم وسعوا وقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكان هذا تأكيدا للاعتذار، وأيضا تأكيدا لإبعاد شبهة الاعتراض في سؤالهم. لم يكتفوا بالإجابة عن السؤال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. الجواب: لا علم لنا بأسماء هؤلاء. لكن وسعوا الجواب وقالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا علم لنا لا بهذه الأسماء ولا بأي شيء، فمصدر علمنا هو أنت يا الله، فعلمنا كله مأخوذ مما تعلمنا إياه. وهو أيضا تأكيد لابتعاد شبهة الاعتراض. قد يقول قائل: الملائكة الكرام لم يخطئوا ولم يعترضوا على إرادة الله تعالى، بدليل أن الله لم يعنفهم، لأن لو كانوا قد خرجوا عن حدود الأدب وعن اللياقة لوجهوا بشيء من التأنيب، ولكن هذا لم يحدث. فلماذا هذه الحساسية وهذا التأكيد وهذا الابتعاد عن شبهة الاعتراض؟ الأمر واضح، وهو أن الملائكة الكرام يتمتعون بروحانية عالية وبشفافية دقيقة، ودائما هذا حتى بالنسبة للبشر أكثر الناس ورعا وعبادة وطاعة لله أكثرهم خوفا وخشية من الله، ولذلك تجد أهل الله وأهل الطاعة والذين يكادون يتفرغون لعبادة الله أكثر دموعا وبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فما بالك بالملائكة الذين مهمتهم هي عبادة الله وتسبيحه والائتمار بأوامره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا شك أن تكون حساسيتهم كبيرة جدا، وأن مجرد الشبهة الضعيفة تؤثر فيهم. وهذا مثل ما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، هي حسنات عند الأبرار لكن بالنسبة لمقياس كل واحد وعلى حسب مقامه وحسب درجته في العلو وفي الرتبة، رتبة الشفافية والروحانية، قد يكون الحسنة عند نوع من الناس هي سيئة عند آخرين. ولذلك لا نستغرب مثل هذا التأكيد. وزادوا أكثر من ذلك بالتنزيه وقولهم لا علم لنا بلا نافع للجنس، يعني نفع عن أنفهم كل جنس العلم مهما كان نوعه إلا ما علمتنا أنت يا الله. أيضا زادوا تأكيدات أخرى، إنك أنت العليم الحكيم، عدة مؤكدات، مؤكد بإن وبالجملة الاسمية التي تفيد الثبوت وبضمير الفصل أنت، وضمير الفصل أيضا يفيد الاختصاص، وبتعريف الخبر وبصيغة المبالغة في العليم والحكيم، مجموعة من المؤكدات، كل هذا من خوفهم وروحانياتهم العالية والشافعية وتقديرهم لرب العزة سبحانه وتعالى. فكان بقية الآية إنك بإن، وإنك ما تعلمون حرف تأكيد وتنصب الاسم وترفع الخبر، وجاء ضمير الفصل عند الكوفيين ضمير عماد وهو يؤكد الجملة وهو من أساليب الاختصاص، وهو أنت، إنك أنت. وضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، بين إن وخبرها، بين اسم كان وخبرها، يسمى ضمير فصل، وهو مؤكد للكاف في إنك. قد يقول قائل كيف يكون مؤكدا والتأكيد من التوابع وهو مؤكد الكاف، وإن لا تدخل على الضمير المنفصل أنت، لا يقال إن أنت، فكيف يكون مؤكدا؟ أجاب عن ذلك أن يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع، هذا لا يجوز في المتبوع أن تدخل إن على أنت، لابد تدخل على الضمير، ويجوز قالوا في التابع ما لا يجوز في المتبوع، هذا إذن أمر مغتفر. ولنا إعرابان في هذا ضمير الفصل، إما أن نعده لا محل له من الإعراب وإفادته التوكيد، وإما أن نجعله مبتدأً، إن واسمها أنت مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، العليم خبر والحكيم خبر ثاني، والجملة من أنت العليم الحكيم، أي من المبتدأ والخبر، خبر إن. إذن لك أن تعرب ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، ويكون العليم هو خبر إن والحكيم خبرا ثانيا، أو تعتبره مبتدأ والعليم خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن. لكن بالنسبة لكان بيظهر أن لابد من أن يعرب ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، لأن الخبر يكون منصوبا، وكنت أنت الرقيب عليهم، الرقيبة منصوبة، لابد أن تكون أنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب. في كلامك العادي لك أن ترفع، يقول كنت أنت الرقيب، لكن بالنسبة للقرآن ولابد نتمسك بالأصل الذي ورد، فلك إلا إعراب واحد فقط، وهو أنك تعرب ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. أما في الكلام العادي لك أن تجعل خبر كان منصوبا ويكون الضمير لا محل له من الإعراب، ولك أن ترفعه وأن يكون خبرا للضمير، والجملة من المبتدأ والخبر هي خبر كان أيضا، وكانوا هم الظالمين أيضا، لا يمكن أن تعرف، هم ضمير فصل والظالمين خبر كانوا، وهكذا. إنك أنت العليم، وضمير الفصل يفيد القصر، لأن التأكيد يعني ليس هناك عليم آخر وحكيم غيرك يا الله. والعليم الفعيل، وهي صيغة تفيد المبالغة، العليم هو كثير العلم، ويمكن أن تكون صفة مشبهة، والصفة المشبهة تفيد الثبوت أيضا، الصفة المشبهة تفيد الثبوت. إما أن نجعل كلمة العليم صيغة مبالغة، وإما أن نجعلها صفة مشبهة، والعليم صفة المشبهة تفيد الثبوت، وأيضا تفيد أن هذه الصفة راسخة ثابتة سجية من السجايا، ولذلك الرحيم والسميع كأن هذه سجية وعادة وطبع ثابت في هذا الشخص المتصف بفعيل. إذن عليم إما أن تكون صيغة مبالغة أي كثير العلم، وإما أن تكون صفة مشبهة تفيد الثبوت وتفيد الرسوخ، لأن كالسجايا يعني كالطبايع اللي هي طبيعة في الإنسان وجبلة فيه. الحكيم نفس الشيء على وزن فعيل، إنما العليم كثير العلم، والحكيم كثير الحكمة، أو الراسخ في الحكمة أو الثابت في الحكمة. والحكيم لنا أن نفسرها بالحكم من حكم يحكم، أي كثير الحكم في القضايا بعدله سبحانه وتعالى، من حكم بالعدل. ويمكن أن تكون من الحكمة، ويكون الأصل من أحكم الشيء. أحكم في اللغة العربية تفيد الإتقان في العمل والإجازة في صنع الشيء مع عدم الإخلال به أو أي نقص يعتريه. عندما تقول أحكمت الشيء بمعنى أتقنت صنعه وأجدت عمله وجعلته تاما غير منقوص ولا يعتريه أي خلل. والحكمة مأخوذة من أحكام، لأن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، وهي إتقان العمل وإجادته وضبطه بحيث لا يكون فيه أي خلل ولا أي نقص. وأصل الأحكام هو منع شيء من الفساد. عندما تقول أحكمت شيئا بمعنى ضبطته وجعلته غير فاسد، أي أبعدته عن الفساد. ومنه أخذت الحكمة، الحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الدابة وتسمى اللجام. هذه الحكمة هي اللي تجعل السائق الذي يقود الدابة يتحكم في سيرها من سرعة أو بطء أو توقف. فسميت الحكمة لأنها تتحكم وتضبط سير الدابة بحيث تكون المقود، يكون المقود في يد القائد ويتحكم في سير الدابة، أو يعطف بها عن اليمين أو يوقفها أو عن طريق هذا اللجام. وأيضا يقال فلان أحكم فلانا، بمعنى منعه من الفساد. فلان أحكم فلانا أي منعه من الفساد. ولهذا قال جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أعيد البيت، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني، هذا الهمزة همزة حرف نداء للقريب، أي يا بني حنيفة. وبنو حنيفة اسم قبيلة من قبائل العرب، كأنه يقول يا بني حنيفة احكموا سفهاءكم، أي امنعوا سفهاءكم من الفساد الذي يرتكبونه من إيذاء أو من التطاول علي. ويبدو أن هؤلاء السفهاء قد آذوا جريرا، ولذلك نبه أصحاب القبيلة وحتى يكون له عذر فيما بعد ذلك إذا هجاهم. فقال لهم احكموا سفهاءكم، امسكوهم وامنعوهم من الفساد ومن التطاول علي ومن الإيذاء من إيذاء. ثم قال لهم في شكل تهديد إني أخاف عليكم أن أغضب. هي نصيحة وإشفاق، ولكنها تتضمن تهديدا، إذا لم تفعلوا وتحكموا سفهاءكم وتمنعوهم من إيذاء فيترتب عليها أن أغضب. وإذا غضب جرير كانت تكون النتيجة، وكان هجاء، وكان هجاؤه مقذعا حقيقة. هجاء جرير مقذع جدا، ولذلك هو نبههم وحذرهم، أنا أحذركم إن لم تمسكوا سفهاءكم وتمنعوهم من الفساد ضدي فأنا أخاف عليكم، في باب الإشفاق، ولكنهم كما قلت تهديد، أخاف عليكم أن أغضب. وإذا غضبت، معنى ذلك أن ينطلق لساني بلسان حاد، أسلقكم بلسان حاد وبهجاء يعريهم تعري والعياذ بالله، وهو مشهور بالهجاء. الشاهد في أحكموا سفهاءكم، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. هناك اعتراض بسيط وليس الاعتراض الحاسم، أن الصفة المشبهة تأتي من الثلاثي، علم العليم من الثلاثي، ويمكن يكون علم اللازم يأتي منه الصفة المشبهة، لكن الحكيم من أحكم، هذا أمر رباعي، كيف تأتي منه الصفة المشبهة وهي لا تأتي إلا من الثلاثي؟ لا، قالوا هذا أمر بسيط، جاءت الصفة المشبهة حتى من الرباعي، هذا من باب الاتساع في اللغة. فجاء مثلا كلمة سميع من أسمع، قول الشاعر عمرو بن معدي كرب، قال: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. فالهمزة للاستفهام، وريحانة هذه أخت معدي كرب، لأن حصلت له واقعة واصطدام مع شخص نسيت اسمه، ففر عمرو بن معدي كرب، وهذا الذي كان يحاربه أسر أخته واسمها ريحانة، وقال: أمن ريحانة، وطبعا قلق على أخته، ومن عنده أسير عند عدوه لا شك أن يكون مشغول البال، وخاصة إذا كان الأسير امرأة، فكان قلقا عليها، وهذا القلق ومشغول البال على أخته يعرق ما لا يأتيه النوم، وأيضا يتخيل هواجس أن داعي يدعوه، وقال كأنه تخيل وقد أرق: أمن ريحانة الداعي السميع، هذا الداعي الذي أسمعه يسمعني، من أسمع لأنه مسمع، بمعنى السميع بمعنى مسمع من أسمع، هذا الداعي الذي أسمعه هل ترى يكون بالريحانة الأسيرة؟ طبعا يريد أن يطمئ نفسه ويتخيل حتى خيالات وهمية، وقال: أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع يؤرقني، يؤرقني لإرهاد وينام بالليل لأنه مشغول البال متحير، وأصحابه جوع، أصحابه نائمون لأن ليس لديهم ما يشغلهم كما يشغله هو. فشان الداعي السميع، وهذه لا يمكن أن تكون السميع بمعنى السامع، لأن هذا الداعي الذي تخيله هو اللي يريد أو يتخيل أنه يسمعه شيئا عن أخته الأسيرة، إذن فهو سميع بمعنى مسمع، لا يستقيم المعنى إذا حللنا أن السميع بمعنى السامع، لأنه لا يريد أنه يسمع، ويريد شيئا يسمعه ويطمئنه عن أخته الأسيرة، فإذا السامع السميع لابد أن تكون بمعنى مسمع، والمسمع اسم فاعل من الرباعي أسمع، فجاءت السميع من الرباعي. كذلك قالوا: ولهم عذاب أليم أي مؤلم، والمؤلم من آلم، وآلم رباعي، وأيضا قالوا: بديع السماوات والأرض أي من أبدع. إذن يمكن أن تأتي الصفة المشبهة من الرباعي، ولكن أكثر مجيئها من الثلاثي. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لماذا جاءت الحكيم بعد العليم؟ وهل يمكن أن يكون الحكيم بمعنى العليم؟ طبعا لا، وإلا يكون هناك تكرار، وتكرار من عيب الكلام، ولا يكون في الكلام الفصيح العالي في بلاغته مثل القرآن، إذن لابد أن يكون للفظ الحكيم معنى آخر غير العليم غير العلم، وإلا كانت تكرارا وتكرارا لا يكون في الكلام الفصيح، لأنه لغو. تكرر الشيء بلا أي فائدة هذا يعتبر لغوا وحشوا. قال نعم، الحكيم فيه معنى زائد عن العليم، وهو ضبط العلم، ضبط العلم وإتقانه وجعله في موضعه الصحيح. إذن هو زيادة عن العلم، لأن العلم كثرة لأنك تعلم الشيء، لكن أن يكون مضبوطا ومتقنا وموضوعا في محله وخاليا من أي شبهة ومن أي خلل ومن نقص، لا شك أن هذا معنى آخر زائد عن العلم. ولذلك نجد في كثير من القرآن أن يرتبط العليم بالحكيم، أحيانا يتقدم العليم على الحكيم، وأحيانا بالعكس على حسب المقام وعلى حسب ما يقتضيه السياق في السورة. إذن فكلمة الحكيم ليست تكرارا، وإنما هي أضافت معنى جديدا، وهي أن حدثت صفة العلم بأن يكون مضبوطا ومحكما ومتقنا وموضوعا في مكانه الصحيح. قالوا أيضا قلنا أن ضمير الفصل والتعريف في الخبر يفيد الاختصاص، والاختصاص أن الله سبحانه وتعالى هو المختص بالعلم الحقيقي وبالحكمة الحقيقية لا غيره. إذن هذا معنى آخر للتأكيد. قلنا الجملة فيها عدة مؤكدات، إن والجملة الاسمية وضمير الفصل والاختصاص وأيضا تعريف الخبر، كلها هذه مؤكدات. ومن المؤكدات عملية الاختصاص، وهو أن العلم والحكمة قاصران على الله سبحانه وتعالى، فهو قصر حقيقي وليس ادعائيا، والله سبحانه وتعالى هو الذي له العلم الحقيقي وهو الذي له الحكمة الحقيقية سبحانه وتعالى. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الضمير في قال إلى الله سبحانه وتعالى، أي قال الله، والخطاب لآدم، يا آدم يا حرف نداء، وآدم منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، لأن المنادى من أنواع المنصوبات من الأسماء المنصوبة في اللغة العربية، فهو مفرد علم مبني على الضم في محل نصب. قال يا آدم أنبئهم، لماذا جاء هذا النداء؟ لأن النداء يكون عادة للشخص البعيد، بعيد عنك، أنت تناديه ليقبل عليك، وآدم قريب من الله ليس بعيدا. أيضا المخاطبة تكون مشافهة، عندما تخاطب شخصا تخاطبه وجها لوجه، ليس هناك أي فارق. لماذا تناديه تقول يا فلان ولا يا آدم؟ ما الحكمة في ذلك؟ سؤال يطرح، لأن مقام المخاطبة يكون المخاطب قريبا جدا، وكما قلنا تفيد المشافهة والمواجهة. فلماذا هذا النداء؟ هناك فرق. وكعادة نقدم بمثل، عندما تقول لشخص تخاطبه وهو أمامك: أنت أسرفت على نفسك وعليك أن تراجع سيرتك وأن تحذر من هذا الطريق الذي أنت تسلكه لأنه يؤدي إلى هلاكك مثلا، بأسلوب آخر: يا فلان، أنت أشرفت على نفسك ولم تعالج بتنا أوضاعك، وأنت تسلك طريقا محفوفا بالمخاطر، فما الفرق بين الأسلوبين؟ والخطاب هو للمخاطب واحد ونفس الكلام، هناك فرق. عندما تخاطبه من غير نداء اسمه، هذا يحتمل أن الخطاب له، الشخص الذي تقصده، أو يكون هناك بجانبه آخرون. يمكن أن أمام 4 5 6 ووجه الخطاب، يمكن أن يكون في الوسط، أن يكون عن يمينه، أن يكون عن يساره، أن يكون في الطرف، لأنهم كلهم مخاطبون. لكن عندما تقول يا فلان وتخاطبه، إذا تخصص الخطاب له ولا ينصرف إلى غيره: يا عبد الله، يا أحمد، يا محيا، لا الاسم. إذا هنا هذا الفرق الأول، أن لو قلت خاطبته بلا نداء لاسمه لا يحتمل أن الخطاب موجه إلى غيره من الحاضرين، لكن عندما تذكر اسمه ارتفع هذا الاحتمال ويصبح الخطاب مخصوصا به: أنت يا عبد الله، أنا هو الذي أخصك بهذا الخطاب. هذه واحدة فائدة. الفائدة الأخرى من ذكر الاسم، أنك تقول يا عبد الله، يا أحمد، أو يا عبد الرزاق، اعتبر نفسك وراجع موقفك واتق الله، بين نصيحة. لا شك أن الاسم يشعره بأنك متلطف معه وأن تريد الاستئناس به، وأيضا يشعر المخاطب بأنك مهتم به، وخاصة إذا كان بنبرة لطيفة فيها استعطاف: يا فلان، فيها إشفاق. هذا مما يقوي عزيمته ويثق فيك أكثر وينتبه إلى نصيحتك، وممكن أن تكون هذه النصيحة بهذه الكلمة اللطيفة التي آنسته بها وتلطفت معه، ممكن تكون هي الباب اللي يفتح صدره وتكون فيه الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النداء أعطى فائدة، وهو أن أشعرت مخاطبك بأنك متلطف به وأنك تريد الاستئناس به، أيضا وأشعرته بهذا، وخاصة إذا كانت النبرة تفيد الإشفاق: يا فلان، كأنك أنت مشفق عليه أو حزينا على وضعه، والله فلان مهتم بي وأمره يشغله. إذن هذا تصغي إليه وتثق في كلامه وتفرح به، لأن الرجل فعلا يتحبب إليك، ليس مجرد ناصح فقط. إذن في خلاف بين الأسلوبين، خلاف كبير. وأيضا والنداء ليس على حقيقته، لأنه ليس بعيدا حتى تناديه، هو أمامك، لكن عندما تناديه وهو قريب لك قلنا يعني تعطيه هذه المشاعر اللطيفة التي ذكرناها. ودائما الخطاب والكلام ذوق، ذوق، والبلاغة هي ذوق، تختار الكلام اللي يناسب غرضك ويحقق هدفك، لأنك تريد إصلاح هذا الشخص، فلابد أن تختار الأسلوب المناسب اللي أنت تجذبه إليك، لأنك إذا وثق فيك ومال إلى كلامك هذا يكون فاتحة للانتصاح بنصيحتك ولتغيير ما به من عجاج. ولهذا الأسلوب مهم جدا. أما إذا كان جئت بغضب وكذا طبعا يقول لك أبقى أنت ونصيحتك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يا آدم لم يقل الله قال أنبئهم، معروف البيعه هو الخطاب لآدم، قال يا آدم في لطف وفي استئناس وفي إشفاق وفي رحمة. ولذلك في القرآن الكريم عند مخاطبته لرسله وأنبيائه الكرام بأسمائهم يا إبراهيم أعرض عن هذا، مع ذلك القصة في إبراهيم، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحكنا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. مع هذا بعد السجدة رواية مغسول داود فاستغفر ربه وخر وأنا. إذن لماذا وبعدين يقول يا داود، عملية الاستئناس والملاطفة، لأنه خطاب إن جعلناك خليفة في الأرض. فهذا هو أسلوب القرآن الكريم، وحين علينا أن نستفيد من القرآن الكريم طبعا في توجيهاته وفي هديه وفي لغته، أيضا نتعلم منه الأدب كما تعلمنا أدب الملائكة، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نتعلم الأدب ونتعلم اللياقة ونتعلم الذوق الذي يفصل بين الإنسان، إنسان هو الذوق، الذوق الرفيع، هذا اللي يختلف به إنسان، هذا عالم وهذا عالم، وهذا أديب وهذا أديب، لكن كل منهما كيف يستعمل أدبه وكيف يستعمل لغته، هنا يفترق الناس. قال يا آدم، أيضا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نادى كل رسله بأسمائهم، يا نوح يا موسى يا هارون يا لوط يا، إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ناداه بصفته، يا أيها النبي يا أيها الرسول، تكريبا وتشريفا له صلى الله عليه وسلم. هذا ميزة لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى نادى كل أنبيائه بأسمائهم إلا سيد الخلق، ناداه بصفته يا أيها النبي يا أيها الرسول. قال يا آدم، هو الخطاب كصيغة لآدم، لكن المقصود هو الأنبياء، العفو المقصود الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لكن هو خطاب في شكله للملائكة لآدم، وهو في مضمونه للملائكة، بدليل قال ألم أقل، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، فهو تمهيد لمخاطبة الملائكة من بعدها لقوله تعالى قال ولما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. إذن هو خطاب لآدم ولكنه مضمن خطاب للملائكة الكرام، أو هو تمهيد لخطابه فيما بعد ولما أنبأهم بأسمائهم إلى آخره. قال يا آدم، مقول القول أنبئهم بأسمائهم، وقلنا سابقا أنبأ وأنبئ ونبأ وإنبأ، هذه المادة لا تستعمل إلا في الشيء المهم، ولهذا قال أنبئهم، مما يدل على أن شيء المنبأ به عظيم ومهم، وهي الأسماء وهي اللغة التي بها تتحقق رسالة آدم وذريته في العالم في الأرض. فقال أنبئهم بأسمائهم، قرئ أنبئهم بكسر الهاء موافقة لكسرة الباء، أنبئهم بهم، وتكون مكسورة لها في أولائهم وآلهتهم وبهم، وتكون مضمومة في لهم وأيضا عليهم وإليهم، وهي لغة من لغات العرب وهي صحيحة وقرئ بها. القراءة العادية التي نعرفها أنبئهم بضم الهاء، وقرئ أنبئهم وهذه بكسر الهاء موافقة ومطابقة لكسرة الباء قبلها. قرئ أيضا أنبيهم، أنبيهم، وقرئ أنبيهم. إذن القراءات غير القراءة المعروفة أنبئهم، أنبئهم وأنبيهم بمد الباء، وأنبهم بعدم مد الباء، أنبهم مثل أعطهم. ونحلل كل قراءة، والقراءة حتى الشاذة يستفاد منها في اللغة، بتحليل اللغة، ويستفاد منها أيضا في لهجات العرب، هي لا يتعبد بها لكن فيها فائدة وتفيد إضافة لغوية. أنبئهم معروفة، من أنبأ ينبئ، أنبئ بقى الهمزة الأصلية. أنبيهم بمد الباء المكسورة، ما توجيه هذه الآية؟ توجيهها أن أنبيهم أصلها هي أنبئهم، هي أنبئهم، وهناك لغة فصيحة صحيحة عند العرب أن الهمزة الساكنة في وسط الكلمة إن كان ما قبلها مفتوحا أبدلت ألفا. نأتي بأمثلة، رأي تقول راي، فأس تقول فاس، بأس تقول باس، شأن تقول شان، وهي لغة فصيحة وقرئ بها في السبع. وجاءت في كثير من في الشعر العربي، من قول ابن زيدون ما على ظني يباس يجرح الدهر وياس، قال ما على ظني يباس أي بأس، يجرح الدهر ويأسوا، يأسوا يعني يأسوا، أصحى يأسوا أي يعالج ويداوي، ما على ظني يباسوا، يجرح الدهر ويأسوا أي يأسوا، أصحى يأسوا. هذا بالنسبة لي الهمزة الساكنة المتوسطة وقبلها مكتوف. إذا كان ساكنة في الوسط وقبلها مضموم، حركة الضم يناسبها الواو، تبدل واوا. سؤل همزة ساكنة تقول سول، بؤس بوس، مؤمن مؤمن، وكما قراءة ورش مؤمن، لؤم لوم. إذا كان ما قبل الهمزة الساكنة مكسورا وكما في آيتنا، تبدل الهمزة ياء، بئس قبلها مكسور بيس، بئر نقول بير، ولهذا اللهجة العامية عندنا نقول بير لغة صحيحة وهي بدل الهمزة يعني، ذئب ذيب، وكل ما جاء في سورة يوسف كلمة الذيب جاء ذئب كانت بلفظ ذيب وقراءة سبعية، مئذنة ميذنة. نأتي نطبق ذلك على آيتنا بعد التمهيد لها بأمثلة. أنبئهم همزة متوسطة، طبعا كانت هي متطرفة لكن بعد اتصال الضمير بها أصبحت متوسطة على حسب الشكل الموضوع. أنبئهم همزة ساكنة متوسطة قبلها مكسور، كيف وابدلت يا ما نقول أنبيهم كما نقول بير ونقول ذيب وميزنة. إذن هذه القراءة الأصل أنبئهم، نقول أبدلت الهمزة ياء فأصبحت أنبيهم، واضح إن شاء الله. الرواية الأخرى أنبيهم ونسبت إلى الحسن رضي الله عنه، الحسن البصري، أنبيهم مثل أعطهم. ما توجيه هذه الآية؟ هذه القراءة أنبيهم على أن الفعل أنبى ينبي، وتقدم لنا في الدرس الماضي أن الهمزة المتطرفة لك أن تبدلها ألفا أو ياء على حسب الحرف الذي قبلها، وهي لغة صحيحة فصيحة. عند أطفأ يطفئ لك أن تقول أطفأ يطفي، أنشأ ينشئ لك أن تقول أنشأ ينشي، أرجأ يرجئ لك أن تقول أرجى يرجي، وقد وردت في القرآن ترجي من تشاء منهن وقرئ ترجئ على الأصل بالهمزة أو حذف الهمزة، وقل وآخرون مرجون، مرجى الجمع مرجون، وقرئ مرجاؤون من أرجأ يرجئ. إذن اللغتان صحيحتان فصيحتان. طيب إذن أنبهم من أنباء ينبي، والأمر يؤخذ من المضارع، مشى يمشي، ماذا تقول كنت؟ امشي يا سعيد، يبنى على حذف حرف العلة، امشي اجري استغني بالله يا أحمد، استغني بدون مد، وهو نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن الأصل حرف العلة وهو ياء، في الأمر يحذف ويبنى على حذف حرف العلة. اجري، امشي، استغني، اقتدي بالصالحين يا خليل، اقتدي، وتوقف عليه اقتد بدنيا. هنا أم بهم هي أم بي، أما فعل أمر من أنبى ينبي، أن بي يا آدم، ثم اتصلت بها الضميرهم. فهمنا إن شاء الله توجيه أم بهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.